مرادا به ذلك الذي ورد به دليل التخصيص، فهو بيان للمراد من اللفظ فهو متأخر عنه. والعقل متقدم عن الخطاب، العقل متقدم عن الخطاب الشرعي. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له عقله ثم أنزل الكتب وأرسل الرسل، فهو من حيث السمع والوحي ومن حيث وروده إلينا متأخر عن وجود العقل، فالعقل متقدم. فكيف يكون المتقدم بيان للمتأخر؟ الجواب على هذا، هذا هو الاعتراض، يقول أنه يجب تأخر المخصص لأنه بيان لدليل للدليل العام. يقول الشيخ هذا لا نسلمه، ممنوع، يعني لا نسلم بأنه لا بد أن يكون المخصص متأخرا، بل يجوز أن يكون متقدما، وهذا هو مذهب الجمهور. الجمهور يقولون المخصص قد يكون متقدم وقد يكون متأخر. هذا شيء. والشيء الآخر أيضا أن العقل وإن كان متقدم وجودا لكنه أيضا متأخر من حيث دلالته على عدم إرادة ما أخرج من اللفظ. فقال ووجوب تأخر المخصص ممنوع، وكذلك صحة تناول العام محل التخصيص، يقول هذا أيضا ممنوع. كيف؟ وجه الثاني في الاعتراف، يقول إن المعترض يقول إن التخصيص لا يكون إلا لما صح أن يتناوله اللفظ العام. إذا صح أن يتناول اللفظ العام بعض يعني ما يصح تناوله من الأفراد يدخل في هذه الأفراد التي يصلح لها أو التي يصح تناوله لها، وعندئذ يأتي المخصص ليخرج بعض ما صح تناوله. أما ما أخرج بالعقل أو ما دل العقل على عدم إرادته باللفظ العام فهذا ما لا يصح إرادته أصلا. والمثال الذي ذكره تخصيص بالعقل نعم، مثل مما مثلوا به الله خالق كل شيء، قالوا العقل يخرج أن يكون المراد بشيء مما يشمل المخلوق والخالق الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخلق لا يخلق، الله خالق ولا يخلق. ومعنى الآية واللفظ هنا من حيث دلالته اللغوية أنه يدخل فيه فيكون مخلوقا، يقول العقل يمنع ذلك. وبما أن العقل يمنع ذلك إذن لم يتناوله اللفظ أصلا ولا نسميه تخصيص، إنما يسمى التخصيص لما صح أن يتناوله اللفظ. الشيخ يقول نحن ننظر إليه من حيث الوضع اللغوي، حيث الدلالة اللغوية الوضعية، صرف النظر عن الموانع والأدلة التخصيص. الدليل التخصيص قد يكون عقلا وقد يكون سمعا قد يكون قرينة أخرى، هذا مما يمكن أن يتناوله اللفظ من حيث وضعه، واللفظ من حيث وضعه إذا قال كل شيء يعني يشمل كل ما يصدق عليه أنه شيء. فيقول هذان الاعتراضان ممنوعان لما ذكرنا، يعني نحن نقول إن المخصص يجوز أن يكون متقدما أو متأخرا فلا يعترض علينا بوجوب تأخره، ونقول يجوز أن يكون المخرج مما لا يصح عقلا تناوله، وعرفنا عدم صحة تناوله من العقل ونسميه تخصيصا نعم. أما الآن ودرسنا هذا انتهينا منه الأسبوع الماضي، درسنا الآن في المخصص فيما بقي من المخصصات. قال الشيخ الثالث الإجماع. الإجماع دليل تخصيص. الإخوان الذين ما سمعوا قبل معنا درس، يعني التخصيص هو إخراج ما تناوله اللفظ العام من الحكم، لما يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مفهومه دلالته اللغوية أن هذا أمر من الله، قضاء وحكم. يوصيكم الله بمعنى قالوا كلمة يوصيكم الله يأتي عن الوصية للندب والاستحباب، ويأتي بمعنى الفرض واللزوم. هنا بما أنه لازم تقسيم التركة على هذا النحو الذي أمر الله به، للذكر بمثل حظ الأنثيين في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم يعني جميع الأولاد سواء بأي صفة كانوا، يعني أحرارا أو عبيد عبيدا أو أهل دين واحد أو دين مختلف، يعني من حصل منه اعتداء على أبيه على الحزم المورث يعني كان قاتلا أو كذا، يعني يدخل فيه الأولاد على مختلف الأحوال والصفات. يوصيكم الله في أولادكم، فالولد القاتل لأبيه لا يخرج من كونه ولدا، لا يخرج من كونه ولدا، والولد الكافر نعوذ بالله لا يخرج من كونه ولد هذا الرجل، فهو ولد. فالميراث في الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم، يعني كل من سمي يصدق يدخل تحت كلمة ولد فيدخل في هذا الحكم، وهو أنه لذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظاهر الآية. ثم جاء من الأدلة الشرعية ما يخصص هذا العموم، أدلة شرعية جاء منها ما يخصص هذا العموم، وهو أن وتبين من أن قوله تعالى يوصفكم الله في أولادكم ذكر من حظ الأنثيين، وإن دخل فيه من حيث الدلالة اللفظية القاتل والمختلف في الدين ونحو ذلك والرقيب ونحو ذلك، إلا أنه قد قام الدليل الخاص على إخراجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث ولو كان ولدا، قاتل لا يرث، وقال ورد الحديث لا يتوارث أهل دينان أو دينين مختلفين، إذن فالمخالف في الدين لا يرث. وأيضا ورد في الحديث أنه صلى الله أن فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت تطالب بتركتها بوجهها من أبيها وتستدل بهذه الآية، تقول يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن وهي يعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل عليها الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه بأن هذه الآية مخصصة أولادكم، يعني نحن مخاطبون نعم الأمة جميعا بما فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد قام الدليل على إخراجه وأن أولاده لا يرثونه. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صداقة. فهذا معنى التخصيص الذي نحن فيه، يعني اللفظ العام النص العام الدليل العام من الآية من القرآن أو من السنة قد يأتي بلفظ عام يشمل أشياء يصلح اللفظ لها حد اللغة، فيتكلم بها الشارع سواء آية قرآنية أو حديثا نبويا ليوثب حكم على هذه الأفراد. يوصيكم الله في أولادكم يعني يرث جميع الأولاد على هذا النحو، أو أن جميع الأولاد يرثون. ثم يأتي دليل التخصيص فيخرج بعض أفراد ما دل عليه اللفظ لمعنى يقصده الشارع، هذا هو معنى التخصيص. فمن المخصصات الآن الأمثلة التي ذكرناها المخصصات لها نصوص شرعية، نصوص شرعية، وأيضا ذكرنا مخصص العقل. قال الشيخ ومن المخصصات يعني وهي المخصص والمبين لإرادة المتكلم بما تكلم به من حيث الحكم على أفراده، قال منها الإجماع. الإجماع عند جمهور العلماء هو دليل شرعي أو مصدر مصادر التشريع، دليل شرعي إذا ثبت الإجماع بطريق مقطوع به وكان إجماعا صريحا على كلام التفصيل سيأتينا في بحث الإجماع، فإنه يعتبر حجة ويعتد به. قد يأتي الإجماع ليخرج بعض أفراد ما دل عليه اللفظ العام في حكم من الأحكام في معنى من المعاني، فيكون الإجماع مخصصا. من أمثلة ذلك ماذا ناشئ؟ من أمثلة التخصيص بالإجماع، الشيخ هنا قال الإجماع دليل من أدلة التخصيص لقطعيته، يعني هذه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال لقطعيته، يعني الإجماع صار دليلا من أدلة التخصيص لأنه قطعي في ثبوته، قطعي في ثبوته، وإذا دل على معنى خاص فهو أيضا قطعي في دلالته. قال لقطعيته يشير إلى أنه قد يقول قائل كيف يخرج بعض مدلول النص الشرعي بالإجماع، والنص الشرعي ينبغي العمل به، فكيف يقدم الإجماع على النص الشرعي الدليل الشرعي؟ قال لك الدليل الشرعي العام دلالته ظاهرة من قبيل الظاهر الذي يحتمل، والإجماع إذا كان في أمر خاص فهو قطعي، والقطعي يقدم على الظاهر. ما مثاله؟ ما زلنا نقول ما هو المثال، نذكر مثالا لهذا. قال الشيخ الله سبحانه وتعالى يقول نعم وأحل لكم ما وراء ذلك هناك في الإجماع قد يكون، لكن فيه نص، إنما هناك الآية أحل لكم ما وراء ما وراء نعم هناك في الآية التي في مسألة أو ما ملكت أيمانكم، من قوله أو ما ملكت أيمانكم على عمتي يا خالد. طيب وين عمتي يا خالد؟ طيب والعم والخالة هذه من النسب، أين العمة أو أين الأخت من الرضاع؟ قال لك أجمع الفقهاء أو أجمع على أن الأخت من الرضاعة تدخل أو تخرج من عموم الحل بقوله أو ما ملكت أيمانكم، الأخت من النسب قام الدليل الخاص عليها، لكن الأخت من الرضاعة لا، لم يكن دليل خاص بها إلا القياس. لكن قال أيضا الإجماع قام على أنها تلحق بالأخت من النسب. نعم، لكن ليس نص، ليس نصا في الموضوع، يعني يثبت من الرضاعة ما يثبت. والله سبحانه وتعالى قال وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا بالنسبة لي نعم أخواتكم من الرضاعة، لكن في ملك اليمين هذا ليس في التحريم في اسمه في النكاح، في ملك اليمين الأخت من النسب لا يصح تملكها، الأخت من النسب لا يصح تملكها، قال في النص بالدليل الشرعي. لكن الأخت من الرضاعة ليست من نسب فلا تدخل في منع من تملكها بالنص، قال دل عليه بالنص الصريح الظاهر، دل عليه الإجماع، والإجماع حقيقة هو مبني على دليل شرعي إما نص وإما قياس نص. نعم نعم، لا يصح، لا يصح له أن تملك تملكها. نعم هذا الدليل الظاهر. لكن الأخت من الرضاع لبعدها هي تقاس على الأخت من النسب، لكن القياس والإجماع دل على أنها لا لا لا يصح تملكها. نعم أشار إليه، نعم قد يكون مفهوم معروفا وقد لا يكون معروفا. نعم ليس خاصا في كل مسألة، نحن الآن نخصص ما يعني بما هو خاص في سمع المتعرضة، هذا من عام العمومات. لا تجتمع أمتي على ضلالة، ونحن هذه من أدلة حجية الإجماع، فإذا ثبت الإجماع وقد ثبت يعني عند الجمهور، إذن يكون هذا الإجماع الذي قام دليله دليل حجيته إذا وجد هو المخصص، لكن لا بد أن يكون له مستند، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ، قال الإجماع لقطعيته، وعرفنا لماذا ذكر قطعيته واحتمال العام، وهو دليل نص مخصص. الشيخ أشار إلى مستند الإجماع، قال وهو دليل نص مخصص، يعني الإجماع الذي يحصل على حكم من الأحكام نحن لا نأخذ به لكونه اتفاق علماء الأمة برأيهم أو لأنهم اجتمعوا، لا، بل لأنهم اجتماعهم هذا دليل على أن هناك مستند استندوا إليه، مستند شرعي، وهو نص، إما نص وإما دلالة نص أو قياس على نص. فالإجماع يعني دليل على الدليل وليس هو الدليل في حد ذاته، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستمع أمتي على ضلالة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين واجتماع المؤمنين إذا حصل فهذا دليل على أن هناك لديهم مستند شرعي من نص من كتاب الله أو ظاهر آية أو نص قد لا يعلمه غيره، يعني خاصة من اجتهاد الصحابة اجتمعوا على مسألة، ربما لديهم علم خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي، أو بناء على فهم من نصوص الظاهرة، فلا بد له للإجماع من مستند، ولكن الإجماع إذا حصل يكفينا عن البحث عن مستند، يكفي عن البحث عن مستند. إذن فمن أدلة التخصيص الإجماع، وكان مخصصا بقطعيته واحتمال العام، لأنه قطعي العام ومحتمل، فصح أن يقدم الإجماع على اللفظ العام. وأيضا قال الشيخ أشار إلى أنه في الحقيقة المخصص هو مستند الإجماع وليس الإجماع نفسه، ولكننا استدللنا بالإجماع على وجود ذلك النص المخصص. الرابع من أدلة التخصيص، الرابع من أدلة التخصيص النص الخاص، النص، نص يعني دليل اللفظ من كتاب أو سنة، إذا تعارض في الظاهر نص خاص ونص، نص بمعنى لفظ آية أو حديث بلفظ عام تعارضا في بعض أفراد العام، ومثل الشيخ ونذكر الأمثلة، كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، هذا حديث ورد، صحيح، نعم حديث صحيح ورد، أو حديث يعني عن حديث عائشة وحديث رداء صفوان وغير ذلك، ورد لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا نص صريح في تحديد مقدار ما يقطع به، يعني ما يقام به حد القطع في السرقة. أصل حد السرقة بماذا ثبت؟ بآية قرآنية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق تعريفه معناه في اللغة هو من أخذ مال غيره خفية، وفي الاصطلاح أضيفت شروط معينة، من أخذ أو أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بمقدار نصاب. من حرز مثله ومقدار النصاب هذه قيود أورد ذكرها الشارع، فهي في حكم المقصصات. من أين عرفناها؟ من هذه النصوص. فيقول والسارق والسارقة وقعوا أيديهما، لو لم يكن لدينا ينقل لدينا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا بربع دينار، تكون كان كل من سرق شيئا مهما كان يسيرا وجب قطعه بمقتضى الآية. لكن قال لك الآية أو الحديث النص دل على إخراج بعض من يطلق عليه اسم سارق من هذا الحد، وهذا الحكم هو إقامة الحد عليه، كتخصيص لا قطع إلا بربع دينار. هذا التخصيص لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة. وكذلك مثل لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، هذه مسألة الزكاة. الحديث ورد يقول لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. طيب مخصص لماذا؟ قال مخصص لعموم في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت النواضح ونحوها نصف العشر. طيب فيما سقت السماء العشر يعني قل أو كثر، خمسة أوسق أو أقل أو أكثر. جاء الدليل الآخر من نص من السنة مخصص لهذا العموم، وهو أنه لا، المقصود ليس كل ما يعني خرج من الأرض لسد السماء يعني يكون في العشر، بل إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، والنصاب في هذا قال فيما دون خمسة، فيما دون خمسة أوسق، يعني فما خمسة أوسق فما فوق هذا الذي يجب فيه العشر، أما خمسة أوسق ودون فلا يجب فيه، هذا مخصص ومخرج من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت من السماء والعشر فلا تجب الزكاة في خمسة أوسق فما دون. قال لك ومن أمثلته أيضا، هو لم يكن إلا مثالين وأمثلته كثيرة من التخصيص بالنص. يقول الشيخ إذن النص الخاص يكون مخصصا للدليل للفظ العام، والمثال الذي ذكره فيه بإشارة إلى أنه سواء كان العام من الكتاب أو من السنة، وذكر المثالين للدلالة على النوعين، وهنا تخصيص للكتاب من السنة، السنة من إيش؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، مخصصا لعموم الآية السارق والسارقة، وفي قوله لا زكاة أو لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، وهذا نص من السنة مخصص لنص لعموم من السنة فيما سقت السماء والعشر. إذا في تخصيص الكتاب بالسنة، في تخصيص السنة بالسنة، في هناك لدينا شيئان آخر، وهو تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالكتاب، الكتاب بالكتاب سيأتي تخصيص الكتاب بالكتاب لا إشكال فيه، تخصيص السنة الكتاب بالسنة أيضا لا خلاف قوي فيه، خلافه في تخصيص السنة بالكتاب سيأتينا. إنما المثالين أشار بهم الشيخ إلى يعني النوعين، ثم قال وسواء، يبين التفصيل، سواء أكان الكتاب العام كتابا يعني من القرآن أو سنة، يعني سواء كان العام من الكتاب كما في السارق والسارقة والقويهما، أو سنة كما في حديث فيما سقت السماء والعشر، وسواء كان العام متقدما على الخاص أو متأخرا، يعني في كل الأحوال يخصص يعني يحمل العام على الخاص، بمعنى نخصص عموم العام بخصوص ذلك الخاص. ما السبب؟ لماذا؟ مع أن كلاهما أو كلهما أدلة شرعية، قال لقوة الخاص، هذا هو المذهب الذي اختاره هو مذهب الجمهور، لقوة الخاص يعني في دلالته أن الخاص أقوى دلالة من العام. لماذا؟ كيف؟ لماذا هو أقوى من العام؟ هذه مسألة عاد نقولها للشيخ يعني المدققين يعني المسألة لماذا؟ هذا قول الجمهور، يخالفهم الحنفية وبعض الجمهور يقولون لا حتى رواية عن إمام أحمد. نعم، يقول الشيخ يقدم الخاص على العام فيخصص به العام، فإذا تعارض الأمثلة التي ذكرناها، الأمثلة التي ذكرناها يعني يوصيكم الله في أولادكم مخصصة بماذا؟ بالسنة، والآية آية ثابتة قطعا من القرآن الكريم يعني، وعمومها معلوم حيث انه لفظ الصالح لهم غير حسن، خصصت بحديث قول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وهو خبر احد، لكن قالوا لانه خاص فهو اقوى في دلالته على مدلوله من العام، لان العام يحتمل ان يراد به البعض. لماذا؟ ويقول لقوته. نحن سنناقشه في هذا، ندع المناقشة قليلا على اي حد نفهم دليله ثم نذكره. ويقول لقوة الخاص، يعني ان الخاص اقوى في دلالة ما العام. ليه؟ لان العام يحتمل التخصيص، والخاص نص في الدلالة، فان يقدم الخاص فيما دل عليه ويعمل بالعام في الباقي. قال وهو قول الشافعي، يعني المذهب هذا الذي هو مذهب مشهور عند الحنابلة ومذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعية وهو قول المالكية أيضا. وعن أحمد رواية تخالف هذا، عن أحمد رواية أنه يقدم المتأخر خاصا كان، أيوة خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. الحنفية يقولون يقدم المتأخر، سواء كان متأخر عاما فيقدم على الخاص فينسخ به الخاص، أو متأخر خاصا فيقدم بقدر الخاص فينسخ بقدره أو يخصص بقدره من العام. هذا المذهب الثاني. المذهب الثاني قال لك وعن أحمد، يعني هذا القول الثاني، المذهب الثاني، عن أحمد رواية أخرى أنه يقدم المتأخر، إذا عرف التاريخ يقدم المتأخر سواء كان المتأخر عاما أو خاصا. وهذا هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب جمهور الحنفية، أكثر الحنفية. ما دليلهم الذين يقولون يأخذ بالمتأخر ولو كان؟ دليلهم أولا ذكر الشيخ لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحداث والأحداث، هذا حديث ورد في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه صحيح، يعني بسند صحيح من الإمام مالك الموطأ وغيره، أنه من حديث من طريق الزهري قال ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فكان صائما، فلما وصل الحديد، ولعله الحديد يا شيخ الذين يعرفون الحديد، أفطر فأفطر الناس معه. وورد بهذه الرواية وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث مما يسر. قالوا بعضهم قال هذه رواية مرفوعة من قول ابن عباس، وكانوا يعني كانوا يعني الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث، فهذه الرواية المرفوعة هذا عموم الأحدث كلما كان متأخرا أخذ به، وترك المتقدم إذا كان يعارضه سواء كان المتأخر عاما أو خاصا. فهذا من ضمن أدلتهم، لكن هذا الدليل عليه جواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه الزيادة قالوا كانوا يأخذون بالأحدث والأحداث، هذه قالوا أنها مدرجة في الحديث، ليست من كلام ابن عباس ولكنها من كلام الزهري، مدرجة في الحديث، وما دامت من كلام الزهري والزهري تابعي فلا عبرة بك في قول التابعي، فإذا ليس لدينا حديث في هذا ولا أطعم صحابي. نعم نعم. الثاني كانوا يحملوا على الأحداث والأحداث. أي والوجه الثاني أنه على فرض صحة هذه الرواية أو هذه الجملة، فالمراد يأخذون بالأحداث والأحداث في النص، فيما يوجب النص، يعني في الدليلين المتواجهين المتعادلين من كل وجه، يعني خاصين أو عامين، فيأخذ يعني ما لم يمكن الجمع بينهما، دليلان اللذان لا يمكن الجمع بينهما يأخذ بهما بالأحداث والأحداث، فهذا النص، هذا هو النص، فهو محمول على النص وليس على العموم التخصيص العموم، لأن التخصيص العموم بيان، والبيان لا يلجأ فيه إلى إلغاء أحد الدليلين. نعم. يقول الشيخ ولأن العام، يعني يقول هذا مذهب رواية عن أحمد الثانية، وأنه يؤخذ بالمتأخر سواء كان عاما أو خاصا، وهو قول الحنفية. دليله قول ابن عباس هذا كان كنا نأخذ بالأحدث والأحدث. والدليل الثاني وهذا الذي قلنا سنناقش فيه الشيخ في الاستدلال الأول، ولأن العام كأحادي صور الخاص، كأحادي صور الخاص فجائز أن يرفع الخاص. كيف؟ ما معنى هذه الجملة؟ ولأن العام من حيث دلالته على أفراده كأحاد الجمل أو صور الخاص، من حيث دلالته فهو من حيث الدلالة كالخاص، فهو من حيث الدلالة كالخاص. وإذا كان من حيث الدلالة يعني في حيث الوضع اللغوي، أن الواضع اللغوي أن موضع اللفظ عامة وساقه في جملته، على الرغم أن أيضا هذا وضع لغوي مثله مثل وضعه للخاص من حيث دلالته على معنى. المسألة كبيرة شوي في مسائل الدلالات، يعني هل يعني أصلا مبنية على مسألة أكبر منها شوي، وهي دلالة العام هل هي قطعية على مدلوله كدلالة الخاص على مدلوله أو ظنية؟ تقول لا ظنية، والحنفي يقول لك لا هي مثل دلالة الخاص. دليله ماذا؟ ما وجه نظره هذا؟ الحنفي ومن وافقه يقول لك إن اللفظ العام الذي وضعه الوضع اللغوي للدلالة على العموم وضعه للدلالة على بهذا المعنى أو لم يضعه بهذا المعنى فعندما قال مثلا كل شيء كل الطلاب كل المسلمين قاتلوا المشركين كافة جاء في النصوص يا أيها الذين آمنوا إن المسلمين والمسلمات هذه الألفاظ يعني كل وجميع يعني المحلى بالألف واللام إلى آخره وضعها الواضع اللغوي للدلالة على العموم والشمول والاستقرار هكذا وضعها ووضع اللفظ الخاص وأخص الخصوصات وضع اسم علم الشخص وعلم والعلم يعني اسماء الأعلام واسم الإشارة مثل زيد وهذا الرجل أيضا وضعها للدلالة على مدلولها إذا فالواضع اللغوي عندما وضع اللفظ للدلالة على الموضوع لم يفرق بين العام والخاص من حيث أنه أراد بها بالعموم دلالة على العموم والاستغراق وأراد بالخصوص الدلالة على الخاص فمن حيث الدلالة اللغوية الوضعية واحد ما الفرق بينهما لا فرق بينهما هذا مدلول عليه لغوي دلالة لغوية لأنه موضوع للدلالة عليه اللغة وهذا أيضا مدلول عليه اللغة نعم. فإذا تعارضا فهما من حيث الدلالة اللغوية الوضعية في درجة واحدة درجة نعم. واحدة نعم. درجة واحدة نعم. فإذا هما متساويان يحتاجان إلى دليل مرجح إما أنهم كان وجود مرجح للخاص ويرجح الخاص ووجد دليل مرجح للعام ويرجح العام وإن لم نجد مرجحا ننظر في التاريخ فيؤخذ بالأحداث في الأحداث نصف هذا كلام الحنفية وكلام من وافقه يعني الجمهور مالكية شافعية حنابلة يعني الجمهور يقولون نحن نتفق معك بأن الواضع اللغوي وضع اللفظ الخاص للدلالة على الخصوص ووضع اللفظ العام للدلالة على العموم والاستغراق لكن باستقراء استعمالات أهل اللغة واستعمالات الشرع عرفنا أن العمومات في غالبها مراد بها التخصيص يعني وردها ما يخصصها فهذا هذه الكثرة في تخصيص العمومات في استعمال اللغوي في الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي أوجد لدينا احتمالا قويا أن المتكلم باللفظ العام يغلب على الظن أنه لم يرد به الاستغراق من حيث الحكم وإنما أراد قد يدخله التخصيص والاحتمال فيه وارد إذن كانت دلالة عام سبب هذا الاحتمال دلالة أضعف قليلا من دلالة الخاص فالمتكلم إذا قال قام زيد أو جاء زيد جاء زيد لا تفهم منه إلا أن زيدا الشخص المسمى زيد قد جاء فلا يحتمل تخصيص وإذا قال لك أكرم الطلاب أو جاء القوم جاء القوم خلينا في المثال جاء القوم تفهم منه في أول الأمر أن القوم جميعهم جاءوا لكن هل تتصور أن زيد يعني يريد به شيئا آخر غير ذلك الشخص لا يريد به شيء يعني لا يحتمل إلا ذلك العالم المسمى زيد أما القوم فالقوم يعني إيش يطلق على العدد من الناس على العدد من الناس. يجوز أن يقول جاء القوم أكثر القوم إلا فلان فيأتيك فيحتمل أنه سيأتي فيما بعد ويقول ما عدا فلان فلم يأتي لأمر ما يصح أن يخصص ليه؟ لأن أكثر الاستعمالات اللفظ العام قد بالاستقراء والتتبع قد رأينا أن المتكلم العربي أو أن الشارع عندما يعني جاء بنص الشرعية ورأينا أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصص أو نفر المتخصص فدخل الاحتمال قال جمهور بما أن الأمر كذلك فدلالة العام على الاستغراق محتملة ولكونها محتملة فهي أضعف من دلالة الخاص فإذا تعارضت مع الخاص يقدم الخاص فيما دل عليه ونبقي أو نبقي العام على ما بقى هذا دليله لكن هناك سؤال يرد وهو أن احتمال العموم أو احتمال العام للتخصيص لو سلمناه مع كثرة التخصيص كثرة التخصيص العموم طيب المجاز في اللغة في اللفظ الخاص أليس كثيرا؟ المجاز استعمال اللفظ نعم. اللفظ الخاص في المجاز نعم. في مجازي أليس استعمالا كثيرا؟ بلى استعمالا كثيرا جدا نعم. واحتمال المجاز قائم حتى في مثالا الذي ذكرناه وهو من أخص الخصوصات نعم. هو علم الشخص زيد وعمر وبكر يعني ما يحتمل أنه زيد يعني زيد وبكر وعمر أو يحتمل هذا وهذا أبدا هو زيد شخص مسمى بزيد أو هذا الرجل فمثالنا مع أنه أخص دلالة في الخصوص وهو يعني لا يعني العموم والخصوص درجات لا أخص من عالم الشخص ولا أعلى من شيء أو موجود أو كذا فإذا قال لك جاء زيد الظاهر الدلالة اللغوية على أن زيد بنفسه جاء، لكن أيضا احتمال التجوز فيه ممكن وقائم، وهو أن جاء زيد يعني جاء رسول، جاء مرسول، جاء خطاب، جاء كتاب، وجاءت إشارة منه، وكثير ما يحصل هذا. واحد يشوف سيارة فلان، سيارة بس مجرد علامة، يقول لك جازي، هو ما رأى زيد لكن رأى السيارة أو كذا، قال لك والله جاء زيد اليوم زارنا زيد من الناس، تظهر طلع له ما لم يأتي زيد بنفسه، لكن جاءت علامة، رأى علامة تدل على أنه جاء. إذا احتمال التجوز قائم، فالاحتمال هو احتمال التخصيص كاحتمال التجوز. فلما لم يكن التجوز مضعفا لدلالة الخاص وجاعلا يعني معاملا لها أو موقعا فيها الاحتمال كاحتمال التخصيص في العموم، فيكونان متساويا. وعندئذ نرجع إلى أن الاحتمال في هذا كالاحتمال في هذا، والأصل في هذا كالأصل في هذا، فهما متساويا. هذا قول الحنفية. إذن الدليل الذي يذكره الأصوليون كثيرا ويرددونه، وهو أنه الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما، والعمل بالخاص بدلالته على القدوس أولى إلى آخره، هذا الكلام فيه نظر من حيث الاستدلال. أما من حيث المذهب كمذهب، وأنه يقدم الخاص على العام، فمذهب الجمهور أقوى لدليل آخر. وهنا وهو الشيخ هنا يشير يقول لك إذا تقابل العام والخاص، إذا تقابل العام والخاص، فإما أن نعمل بالعام في عمومه، إما أن نعمل بالدليلين وهذا مستحيل متعارضين، وإما أن نهملهما وهذا لا يجوز شرعا استاطهما، وإما أن نعمل بأحدهما دون الآخر، فهذا يحتاج إلى نوع ترجيح. ونوع الترجيح المعنى هو أننا ننظر إلى دلالة الخاص كأننا عملنا بالخاص فيما دل عليه وأسقطنا، وعملنا بالعام في الباب، فيكون هذا عمل بالدليلين. هذا كلام أيضا غير ليس بالقول. إذا كان العام لا، إذا كان هو الكلام التعارض فيما دل عليه الخاص من جزء مما دل عليه العام، تعارض بهذا، أما ما عداه فلا إشكال. فيقولون هذا الجزء الذي دل عليه العام عارضه مدلول أو دلالة الخاصة فيه، فيكون متعارضان في هذه. كيف تأخذ يعني المثال الذي عندنا، يوصيكم الله في أولادكم، والحديث القاتل لا يعلم، القاتل المخرج من عموم الميراث بعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم داخل الحضرة، والقاتل لا يعلم دليل خاص لأنه نص على من وفيه هذه الصفة أخرجوه. الجمهور يقولون بهذا إحنا إذا تعارض لدينا عام وخاص نقدم الخاص فيما دل عليه ونعمل بالباقي، وبهذا نكون عملنا بالدليلين. هذا الكلام الحنفية يقولون هذا الكلام غير مسلم. أنتم بهذا العمل لم تعملوا بالدليلين بل عملتم بأحدهما. هذا قول أن الباقي مجازي. لا لا لا، الباقي على قول أن الباقي حقيقة. كيف عملتم بأحدهما؟ قال لك نرجع إلى دلالة العام ودلالة الخاص. العام موضوع للدلالة على الاستغراق أو لا؟ موضوع للدلالة على الاستغراق، والخاص موضوع للدلالة على ما يعني ما وضع على. استعمل أو تكلم المتكلم، ونحن هنا في الأدلة الشرعية بالدليل العام، استعمله في أو تكلم به على ما حسب مدلوله اللغوي. نعم. تكلم جاء ورد نص خاص أيضا استعمله في مدلوله اللغوي. اللغوي. عندئذ تعارض من حيث المدلول اللغوي. نعم. من حيث المدلول اللغوي. أنتم تقولون لا، نأخذ بدلالة الخاص، ونبقي العام في الباقي، ونكون بذلك عملنا بدليلين معا. لا. الآخر يقول لك في هذه الحال أنت أخذت العامة من في دلالة العام في بعض ما دل عليه، فلم تعمل بالعام في جميع ما دل عليه وما وضع عليه. فقولك أن هذا عمل بالدليلين ليس عمل بالدليل، هو عمل بأحد الدليلين، وعمل بأحد الدليلين. نعم، أجاب الشيخ لعله ذكر هذا في الشرح، قال لك هناك فرق بين أن أخذ أعمل، وهذا كلام الشافعي أيضا من كلام الإمام الشافعي، إذا أخذت بالعام جملة في مقابل الخاص أكون أسقطت الخاص جملة وألغيته جملة، لأنه إذا أخذت بالعام لم يبقى شيء من الخاص يعني أستعمله فيه، فأكون أسقطت الدليل. لكن لو أخذت بالخاص أكون أعملت، وفي نفس الوقت عملت العام في ما بقي، فهذا خير من أني أهمل أحد الدليلين إهمالا مطلقا. لكن هذا الكلام يعني مسلم إلى حد كبير، لكن ما زال في النفس منه شيء. ولكن مع هذا يعني هذا القول يسنده ويقويه إجماع الصحابة، هو دليل الثاني إجماع الصحابة على أنه إذا كانوا إذا وجدوا تعارض بين عموم وخصوص يحملون العام على الخاص. فعمل الصحابة وإجماعهم دل على تقوية هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي، وعندئذ صار المذهب هو الأقوى. نعم. يحملون العام على الخاص. يقول الشيخ الاستدلال لهؤلاء للحنفية، ولأن العام كأحد صور الخاصة فجائز أن يرفع الخاص. يعني فجائز، يقولون نحن عندما نقول العام نرفع به الخاص نقول لأن دلالتهما متساوية، والدليل على تساوي دلالتهما أننا قد تقرر لدينا جميعا في دلالة العام عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم بالذكر في الحظ فيه. هذه كلمة أولادكم تشمل جميع الأولاد، كأنه كرر الجملة يوصيكم الله فيما في أولادكم الذكور والإناث، المسلمين منهم وغير المسلمين منهم، من حصل منه قتل وما لم يحصل، الحر والعبد، يعني يوصيكم الله في أولادكم الأحرار، يوصيكم الله في أولادكم الكذا، يوصيكم الله في أولادكم يعني كأنه كرر بفدر أفراد هذا العام مع كل فرد من أفراد العام كرر الجملة. فإذا فهي جملة، عدة جمل مختصرة في جملة واحدة، وهذا مقتضى فصاحة اللغة العربية، فالعموم من علامات فصاحة اللغة العربية. بدل ما يقول يوصيكم الله بأولادكم المسلمين منهم سواء كان ديانتهم متحدة أو مختلفة، القاتل وغير القاتل، الرقيق إلى آخره، قالها في كلمة مختصرة يوصيكم الله في أولادكم، ثم لما أراد الاستثناء أخرج من لم يريد الحكم عليه. فيقول هذا اللفظ العام وهو لفظ واحد عبارة عن تكرار جمل بعدد مفردات وأجزاء مدلول العام، وإذا كان كذلك وهو في الحقيقة منظور فيه لأنه كأن كل فرد من الأفراد موضوعة له جملة خاصة به كدلالة الخاص على خصوصه. فإذا جاء لفظ خاص يعارض بعض الأفراد، بعض ما دل عليه اللفظ العام من الأفراد، يكون هذا النص الخاص معارض لذلك لتلك الجملة الخاصة بذلك الفرد، فيكون هذه الجملة مثل ذلك اللفظ الخاص متقابلة معه، فهما متساويان، فيصح أن نرفع الدليل الخاص بمدلول العام على أي جزء من أجزائه، فهو مثله من حيث الدلالة، وهذا معنى قوله إنه موضوع الدلالة على الاستغراق. نعم، وعرفنا الجواب على ذلك، وأن الجمهور بل سيأتي في جلالة كناولا. يقول ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العقد فكان أولى، وقد بينا لماذا. يعني يقول تقديم الخاص عملا بكليهما لأننا نعمل بالخاص في مدلوله ونعمل بالعام فيما عدا ذلك، ونكون عملنا بالدليلين. أما لو أسقطنا الخاص فنكون قد ألغينا أحد الدليلين بالجملة، وهذا ليس هو الأولى، والعمل بالأولى متعين. إذا كان لديك يعني ترجح احتمال بين معنيين أو بين عملين وأحدهما أرجح وأولى من الآخر في الشرعي، قد قام الدليل الشرعي المتضافرة على أنه يؤخذ بما يغلب على الظن بما هو أولى من غيره فيؤخذ به ويقدر. نعم، أظن لا في 10 دقائق شيء قلتنا. نعم، نأخذ مسألة واحدة. فإن جهل التاريخ يقرأ شيء. فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا، ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. هذه مسألة أخرى متعلقة بالمسألة السابقة. يقول إذا عرف التاريخ، الأصل هنا المسألة هنا أنه إذا عرف، إذا وجد لدينا نص عام أو خاص، سواء عرفنا التاريخ أو لم نعرفه، أو الأصل قاعدة عندنا أننا نحمل العام على الخاص ونعمل بالخاص فيما دل عليه ونعمل بالعام في الباقي، وقلنا بذلك جمعنا بين الدليلين. هذا قال لك في وجود خاص مع عام أيضا فيه حالات، قد نعرف التاريخ، تاريخ ورود العام وورود الخاص، بمعنى نعرف المتقدم منهما من المتأخر. في حالة معرفتنا للمتقدم من المتأخر يقول مذهبنا نحن الجمهور شافعية حنابلة مالكية على أنه يقدم الخاص سواء كان متقدما أو متأخرا، هذه إذا عرف التاريخ. فإذا جهل التاريخ ما عرف أيهما المتقدم، يعني ورودا العام أو الخاص، ما الحكم؟ قال لك نحن على قاعدتنا أننا نقدم الخاص على العام ولا نحتاج إلى بحث، لأنه إذا عرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر نقدم أو نعمل بالخاص. فمع جهل التاريخ من باب أولى، ما نحتاج إلى معرفة التاريخ، لأن القاعدة عندنا لا فرق فيها بين أن يكون العام متقدم أو متأخر، أو يعني نحمل الخاص العام على الخاص في كل الأحوال. لكن آخرون، بل الذين يقولون يتعارضان وهم الحنفية، يقولون لا هما متساويان، متساويان حيث دلالتهما العام دلالته الوضعية تساوي دلالة الخاص الوضعية، وما داما متساويين فإذا عرفنا دليلين أحدهما عام والثاني خاص وهما متعارضان في الحكم لا بد لنا أن نرحل عن التاريخ، لأنهما متساويان متعادلان، فإما أن نجد مرجح يرجح أحد الدليلين، وإلا نبحث عن تاريخهما لنعرف المتأخر من المتقدم. فإذا عرفنا المتأخر من المتقدم نسخنا المتقدم بالمتأخر سواء كان العام أو الخاص. أما الجمهور فيقولون لا نحتاج إلى، يعني أنجي إلى التاريخ ولا نحتاج إلى بحث عن التاريخ لأننا نقدم الخاص في كل الأحوال. وكونهم يقولون في حالة إذا جهل التاريخ يكونان متعارضان، قال الاحتمال النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا عند إيش؟ عند التعادل، عند التعادل. أما الجمهور فيقولون العام والخاص ليس متعادلين، ليس متعادل، الخاص أقوى فيقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، ونقف عند المسألة الثانية وهو عموم السنة بالكتاب. هذا فيه خلاف، لأن السنة يقول جاءت أنها مبينة للقرآن، فكيف تخصص به والتخصيص بيان؟ سنسمع ذلك أو نأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.